إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المؤلف حفظه الله تعالى لما فرغ من ذكر بعض رموز ومنظر المرحلة الثالثة من مراحل تطور الفكر الخارجي الحروري في عصرنا هذا، شرع في ذكر مسألة كالتطبيق العملي على تلك الأصول النظرية التي نظرها القوم والقواعد التي قعدوها، فقال: المسألة الجزائرية. وأسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج العصر أن أحداث الجزائر مثال حي وواقعي لما يمكن أن يحدث من الخوارج في حق أهل القبلة لو مكن لهم، وأن غالب أحداث الجزائر وثقت وتم رصدها. ومن أهم الكتب في هذا الباب كتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر لمؤلفه أبي مصعب السوري، كذلك تم رصد لبعض من أحداثها في بعض كتب المنظرين مما يوفر للباحث رصيدا هائلا من المعلومات. وأنه كان في أول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء الأسنان قد غرر بهم وظنوا أن ما يفعلونه جهاد حقيقي مع وجود العاطفة في قلوبهم، فلما كشر منهج الخوارج عن أنيابه تحركت فطرة الإسلام في قلوبهم وأبغضوا هذه الأفعال وأهلها، ورصد هؤلاء جزءا من تلك الأحداث الفظيعة المفضعة كشهود عيان قد عاصروها بأنفسهم وأعلنوا توبتهم. كانت الجزائر مسرحا داميا لخوارج عصرنا، يقتل فيه الرجال وتبقر بطون الحوامل ويذبح الأطفال الرضع والشيوخ الركع. وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عامة وفي بلاد التوحيد خاصة يضربون الطبول ويزفون للأمة بشرى قيام دولة إسلامية على غرار الخلافة الراشدة. وهذه مقتطفات من كتاب شهادتي على الجهاد في الجزائر لمؤلفه أبي مصعب السوري، وهو من منظري القوم، وهو مؤرخ الفكر الخارجي في هذا العصر، وليس متهما عند القوم، بل هو من منظريهم وله مقالات، وإن كان ليس مثلهم في التوحش الخارجي. لكن من استقرأ منهج الخوارج السابقين يجد أنهم دركات في البدعة، بل إن أسباب اطلاعه على الأحداث في الجزائر هو وعد قطعه لبعض شباب الجزائر الذين كانوا معه، أي مع أبي مصعب السوري في أفغانستان. وملخص ذلك الوعد ونصرة الجهاد الجزائري على حد زعمه، وانتقل إلى أوروبا لهذا الغرض، وأسس مع أبي قتادة مجلة تسمى الأنصار دعما للفكر الخارجي في العالم الإسلامي على وجه العموم، وللساحة الجزائرية على وجه الخصوص، وقد صرح هو بذلك. وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب. اتصل بي قاري سعيد هاتفيا من الجزائر بعد فراره من السجن وتذكيره لي بوعد القديم له في أفغانستان بنصرتهم إن هم أعلنوا الجهاد في الجزائر. هذا واحد من الأدلة على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية فتيلها الأول اتفاقيات في أفغانستان. قال: فقررت انتقالي للإقامة في لندن تمهيدا لترتيب لحاقي بهم في الجزائر. طلب مني قاري سعيد معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتهم في لندن إلى حين ترتيب مسألة نزولي، أي إلى الجزائر. قال: تولى أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة، يريد الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وبدأت بوادر تغير في منح السياسات والبيانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة. ومن ذلك كثرة البيانات الصادرة عن الجماعة وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل، مثل أجهزة الإعلام بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشوارع، ومثل قطاع التعليم كذلك وصولا للأساتذة والطلاب في المدارس، وكذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، ارتفاع لهجة التكفير في الخطاب العام، وغير ذلك من هذه التوجهات الخرقاء أواخر سنة 1995. تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة التي تدرجت في الإجرام على اغتيال الشيخ محمد السعيد الوناس والمجاهد عبد الوهاب العمارة وغيرهما من المجاهدين المنتمين لجماعة الطلبة والذين كانوا قد دخلوا بموجب الوحدة في الجماعة. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في المدنيين في القرى المجاورة لهم بدعوى أنهم انخرطوا في الميليشيات الحكومية، فكفرهم واستباح قتلهم وسبي نسائهم على أنهم مرتدون. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين تلك الجريمة بإصدار كتاب بعنوان هداية رب العالمين على أنه منهج الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر. وقد حمل الكتاب من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء. هذه شهادة رجل من أنفسهم وأبو مصعب السوري وهو مؤرخهم الأوحد كما يقولون، وليس هو من خصومهم، فهذه شهادة واحد منهم. وهذه رسالة أخرى أرسلها غلاة القوم بعد مقتل الهالك عنتر زوابري توضح أحداثا فظيعة حصلت في عهده، ورسالة هذه موجهة لأبي بصير الطرطوسي بعنوان إرشاد الحائر إلى فهم الأوضاع في الجزائر. يقولون فيها: من مجاهد الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر إلى أخيهم أبي بصير، لا نبالغ إن قلنا إن قلة التوجيهات والنصائح من العلماء كانت أكبر سبب للزيغ والانحراف الذي وقع فيه الجهاد عندنا أيام الجماعة الإسلامية المسلحة، فإن البداية كانت طيبة ثم بدأت بوادر الغلو والزيغ تظهر، وكان ذلك جليا عام 1417. وبعدما تولى الإمارة عنتر زوابري وبطانة السوء معه، وأظهروا معهم منهج الخوارج الضلال، ولا تسأل بعدها عن الفتاوى الضالة التي تكفر الشعب الجزائري وتجيز قتل النساء والولدان والسبي، وباختصار تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب. 20 من ربيع الأول سنة 22 و400 وألف، والتوقيع مجاهد الجماعات السلفية للدعوة والقتال بالجزاء، وهم يعترفون على أنفسهم. وهذه بعض اعترافات القوم أنفسهم. يقول الضابط الشرعي لمجموعة كتيبة الموت: إن من أسباب تسليم أنفسهم هو ارتكاب بعض مجازر بحق النساء والأطفال التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني. ومن الوثائق التي تدين القوم البيان التأسيسي للرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد من الجماعات المقاتلة في الجزائر ومما قالوه فيه: نناشد الشباب الذين ما زالوا في الجماعة الإسلامية أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم الذي يقومون به من مجازر بحق الشعب الجزائري. وهذه وثيقة من أهم الوثائق، فهي شهادة قائد من قادتهم لفترة طويلة ثم تركهم، يدعى مصطفى كرطالي. يقول فيها: كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات، وبعد وقت من تطبيق بعض التعليمات توقفنا عن التخريب بعدما برز لنا بوضوح زيغ هذه الأعمال، خصوصا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت وزوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة. قال: وبدأ الوازع الديني يغيب عن إدارة العمل داخل الجماعة، فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته، فيتم الاستماع إليه والتداول في شأنه قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم إعماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموحا لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. قال: وأذكر أننا كنا نتلقى تقارير أغرب من الخيال عن مستوى قيادات الجماعة خلال مرحلة زيتوني وحتى عنتر زوابري. ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفة على يد عناصر سرية، فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا يقولون فيه: إن الأمير هو الذي يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة، يعني إن جلسوا على الطعام جماعة، فإنه ليس لأحد سوى الأمير أن يبدأ في الأكل، غير أن أحد الرجال الذين كانوا مع الحضور في أحد الأيام قلل من شأن الحديث وطلب منهم أن يأكلوا معه من دون تحرج، فكان مصيره أن ذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة، جزاء تهاونه بحسب الجماعة بحديث شريف. الرجل كأنه قال: لا أعرف لهذا الحديث أصلا، أو هذا ليس بحديث، لأنه يريد الطعن على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يريد التقليل منه. لم يقل: إني أعلم أنه حديث وأنا أخالفه. حتى لو قال، هذا لا يستوجب أن يذبح وأن يقطع قطعا ثم تجعل تلك القطع نهبا لجوارح الطير في قمم الجبال، ولكن قالوا: أنت بالطريقة المعروفة، وهذه شائعة عند الغلام، ولعلك رأيت وسمعت عندما يخالف واحد حديثا يقول: لا، أنت تستهين بحديث رسول الله، قد ارتدت. ولو كانت بيده القدرة على أن يعاقب المرتد لعاقبه. هؤلاء كانوا يقدرون فعاقبوا. هؤلاء الناس يقول، وهو منهم: هؤلاء الناس يدعون للإسلام ولكن لا صلة لهم به، والذين حملوا الفكرة الإسلامية قتلوا عن آخرهم، وما تبقى كان يعمل تحت الضغط، إنها مافيا. ولا أذيع هنا سرا عندما أقول لك إن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل كانت بيده قنينة خمر، يعني جاء من الحانة إلى الساحة فصار أميرا للمجاهدين، حتى إنه التحق بالجبل يعني بالجماعة الإسلامية المسلحة، التحق بيده قنينة خمر، هذه حقيقة يقول يشهد عليه وكان منهم، يقول هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك، فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا حوار ولا مصالحة، والذين استفادوا من تدابير الوئام الأمني عادوا إلى عادتهم القديمة، يعني هؤلاء كانوا من السكيرين، كانوا من الفسقة، من الفاجرين، ثم عنا لهم أن يلتحقوا بالجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر فالتحقوا بها، فوقع ما وقع من المآسي، ذبح من ذبح، وقطع من قطع، وقتل من قتل، واعتدي على الأعراض، ونهبت الأموال، وحركت الدور، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ثم وقع تدبير أمني عام، وهو المعروف بالوئام الأمني، نوع من أنواع المصالحة والعفو. أين يذهب المجاهدون؟ انتهى جهادهم الذي يزعمون، إلى أين يتجهون؟ إلى ما كانوا عليه قبل أن يلتحقوا بالمجاهدين بزعمهم، فعادوا إلى الحانات يجاهدون مرة ثانية على مناضد الخمور. يقول غالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. انظر مثلا، يقول، إلى كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين في المنطقة بجثة الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. هذا هو الجهاد الذي صنع بالجزائر ما صنع، وإلى الله المشتكى. من الوثائق التي تدين القوم اعترافات أحد التائبين يدعى إسماعيل، يقول فيها: وأما قتلهم للشعب الجزائري فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا، وأما الأطفال الرضع فبأي حجة يقتلونهم؟ وأما الأطفال الرضع فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. ومما قال: إن الأمراء يكفرون كل العلماء المعاصرين، مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين. لماذا؟ لأنهم مداهنون للحكام. هؤلاء الجهلة من وحوش الجزائر الذين عاثوا في الأرض فسادا واستلبوا عقول الشبيبة ممن انحرفوا وانجرفوا معهم وتمرغوا في وحل الأفكار الخارجية الحرورية، صنعوا ما صنعوا بالجزائر حفظها الله تعالى من كل سوء، ودمروا مقدرات أمة إذ شغلوها عن الحق وعن الهدى وعن الصراط المستقيم، وبددوا الكثير من ثرواتها في مثل هذه الألاعيب الصبيانية. رجل يجلس معهم حديث عهد بهم، وقد وضع الطعام وربما كان جائعا يريد أن يأكل، يقولون: عندنا حديث يقول إنه لا يؤكل قبل الأمير، الأمير هو الذي يبدأ. وأين هو الأمير؟ في أي داهية؟ المهم أنه ليس موجود. الرجل جائع، قال: هذا ليس بحديث، وقلل من شأنه. قالوا: قد ارتدت، تطعنوا في الحديث. ثم قاموا فذبحوه